سابل الستر يا من سميت ستار، جملها بالستر وابعد عننا الأشرار. يا من سميت ستار، جملها بالستر يا ربي وابعد عننا الأشرار. يا زارع الورد قم حافظ على النوار، وإذا كنت عايز رضا روح للنبي المختار. يا ربي طهر نفوسنا، يا ربي طهر نفوسنا واختم لنا بالخير، وادخلنا في جنتك ونفضل على الدوام أحرار. يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا ربي يا وهاب يا مسبب الأسباب، افتح لنا الأبواب وكن إلينا معين، ويا ربنا الأرباب اهدينا للصواب. يا رب الأرباب اهدينا للصواب، وتوب يا تواب على كل العصي، وتوب يا تواب على كل العصي، واجعل شفعنا الزين يوم الحساب والدين، اجعل شفعنا الزين يوم الحساب والدين. يا أرحم الراحمين اقبل دعانا أمين، يا أمة الإسلام اسمعوا إلى الكلام، يا أمة الإسلام اسمعوا إلى الكلام، إلى الصفها إحكام، إلى الصفها إحكام وعبرة للسامعين. الظلم مهما يسود لازم ياخد حدود، الظلم مهما يسود لازم ياخد حدود، والحق تاني هيعود، الحق تاني يعود لاصحابه بعد سنين. دنيا غريبة وحالها عجيب، والفقير له فيها غريب، دنيا غريبة وحالها عجيب، ليه الفقير بقى فيها غريب؟ الصبر لأهل الصبر طبيب، الصبر لأهل الصبر طبيب، والجنة دايما للصبر. نصلي صلي على رسول الله. بعد تقديم واجبات الاحترام إلى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، القصة اللي يحيى هيلقيها على مسامع حضراتكم بعد ما نحييكم بتحية الإسلام، بتحكي عن أسرة فقيرة في قديم الزمان مكونة من 3 أفراد، رجل صالح اسمه عبد الله، وزوجة صالحة لم يرزقهم الله من الخلف إلا بنت واحدة كانت اسمها صبرين. هذه الأسرة عايشين في وسط القرايب، كلهم أغنياء محدش رحمهم ولا الزمن رحمهم. عاش عبد الله يدور على لقمة العيش بعفة وطهارة لما وفاه الأجل المحتوم، ولم يترك لزوجته وبنته صابرين إلا العمل الصالح. المرأة الصالحة ابتدت تسعى على رزقها وتدور على لقمة العيش الشريفة، وبنتها صابرين طلعت صالحة ومؤدبة، وكانت الخيرة فيما اختاره الله. صابرين كانت عايشة حياتها بعفة وحب وطهارة. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. صابرين كانت عايشة حياتها بعفة وحب وطهارة، صبرا على الأيام والدنيا غدارة. صبرا على الأيام والدنيا غدارة، ولا يوم شكت للجار ولا حتى للجارة، وطع أوامر أمها ولا يمكن في يوم تعصى وتفهم اللي تقوله لو حتى بإشارة. الأب يا حضرات لبى نداء الذات، الأب يا حضرات لبى نداء الذات، ما سابش لهم عقارات، ما سابش لهم عقارات ولو حتى إراطين، والأم نظرها غاب من بعد موت الأحباب، الأم نظرها غاب من بعد موت الأحباب، لا قرايب ولا أصحاب، بكت هي وصبري، بكت هي وصبري، ولا حد لهم بيروح والباب عليهم مفتوح، ولا حد لهم بيروح والباب عليهم مفتوح، الاتنين بكى مع نوح فأصبحوا مساكين، ظهر عليهم الجوع وصرخهم بقى مسموع، ظهر عليهم الجوع وصرخهم بقى مسموع، في ظلمة بلا شموع، في ظلمة بلا شموع، ولا كانش فيه قوانين، ولا كانش فيه قوانين، لكن الزمن غدار بيحير الأفكار، لكن الزمن غدار غدار بيحير الأفكار، والليل في آخر نهار والصبر حلو وزين. نسمع لما توفى الرجل يا أيها المستمع الكريم، بكت مراته علشانه وابتدت تشتغل في البيوت خدامة من أجل لقمة العيش الشريفة، ولكن القرايب محدش منهم سأل عنهم. وصدق الشاعر إذ يقول: بعض الأقارب كالعقارب في أذاها، فلا تفخر بعم أو بخالي، فكم من عم يأتي الهم منه، وكم من خال من الخيرات خالي. نسمع نشوف الولية الصالحة المخلصة لما اشتغلت في البيوت خدامة، بكت بدمع العين وقالت: الصبر، الصبر مفتاح الفرج، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. بتبكي وتقول: بتقول انا حصبر على اللي انكتب ولا اشتكي القاضي، لا يشمتوا العزال ويقلبوا الماضي. انا حصبر على اللي انكتب، انا حصبر على اللي انكتب، انا حصبر على اللي انكتب ولا اشتكي القاضي، لا يشمت الاندال ويقلب الماضي، ويقلب الماضي يلي عداك الزمن خليك كده راضي. ده الدنيا حالها كده ما ترسلها على حال، والندل مهما عيلي منفوخ على الفاضي. اشتغلت خدامة من أجل لقمة العيش الشريفة علشان تربي بنتها الغلبانة صابرين، ولكن شاءت القدرة الإلهية إن نظرها غاب فقعدت في البيت ما بقتش تقدر على الشغل. في الحالة دي كانت صابرين تمت من العمر 5 سنين. صابرين بصت لأمها وقالت لها: يما أنا هنزل أشتغل بدالك يما، وعدي يا ماما. ونزلت صابرين واجهت الحياة ومرارتها، ومشيت صابرين اشتغل بدل أمها. البنت كانت جميلة ماشية في الشارع، الشباب ماشيين وراها يعكسوها، وهي ماشية تبكي بدمع العين، محدش من قرايبها سائل عنها. ماشية صابرين بتبكي وتقول: بكيت يا عيني بدمع كتير، قالت يا عيني على الفقير، بكت يا عيني بدمع كتير، قالت يا عيني على الفقير، قرايبي يتمرغوا في الخير، قرايبي يتمرغوا في الخير، وانا لوحدي بقيني انيب، انا لوحدي بقيني انيب، بكت يا عيني بدمع كتير، قالت يا عيني على الفقير، قريبي يتمرغوا في الخير، وانا لوحدي بقيني انيب. احسن طريق الف وادور وامدح في طه بهي النور، احسن طريق الف وادور وامدح في طه بهي النور، مداح النبي بيعيش مسرور، مداح النبي بيعيش مسرور، ويكرمه ربي العالمين. مش تقول كده احسن لي، لفي وتعبي اضمن لي، تقول كده احسن لفي وتعبي اضمن لي، مش تقول كده احسن لفي وتعبي اضمن لي، وكفايه ربي راضي عني، وكفايه ربي راضي عني، يحميني طبعا من الظلم، يحميني طبعا من الظلم، كانوا الشباب بيعكسوها بنتو بهرا حيشدوها كانوا الشباب بيعكسوها بنتو بهرا حيشدوها لولا الإيمان كانوا فضحوها لولا الإيمان كانوا فضحوها ووراها رايحين جايين ووراها رايحين جايين ووراها رايحين جايين لا يا شباب وألف لا لا يا شباب وألف لا لا يا جماعة انجدوا للحق لا يا شباب وألف لا لا والله انجدوا للحق هاتوا سكينة وشقوا نشاء هاتوا سكينة وشقوا نشاء ولا أكون من العصيين صلي صلي على رسول الله البنت صابرين لما أمها عجزت نزلت تشتغل في البيوت خدامة واجهت الحياة بمرارتها الشباب ماشيين وراها يعكسوها تبص لهم كده تقول لهم حرام عليكم ابعدوا عني هيبقى انت والزمن وتبكي بدمع العين وتقول تقول سيئة عليك النبي تسترها ما تفضحهاش يا مالك الملك والغيرك ما تحوجهاش سيئة عليك النبي سيئة عليك النبي تسترها ما تفضحهاش يا مالك الملك والغيرك ما تحوجهاش يا داخل طريق النبي حرص من الوسواس الربك مش على العمل الربك على الإخلاص امشي في طريقك عدل اوعى تكون بكاش وحافظ على الناس حافظ على الناس حافظ على الناس حافظ على الناس اوعى تكون غشاش خليك مع الله والفقراء ما تتركها ماشي يا صابرين بتدور على لقمة العيش والشباب ماشيين يعكسوها رجعت على امها علشان تشكلها لقت امها نايمة تنادي عليها ما تردش عليها ماما رد عليا يا ماما ماما ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما ردي عليا يا ماما كلميني يا ماما ردي عليا يا ماما كلميني يا ماما ردي عليا يا ماما كلميني يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما ردي علي يا ماما. أترى إنها فارقت الحياة؟ البنت قعدت كده وبصت لأمها وهي نايمة، تعمل إيه؟ ما باليد حيلة، لا معاها فلوس تجيب لها الكفن. نادت على الجيران، كانوا ناس طيبين غسلوها وكفنوها، وعلى المقابر راحوا مدفنوها. ولكن بعد ما اندفنت أمها وقفت صابرين، تعمل إيه؟ تنتظر عمها يجيلها، ما جاش. خالها يجيلها، ما جاش. حد من قرايبها يسأل عنها، ما فيش حد سائل عنها. قالت أحسن طريقة بلاد الله لخلق الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة. سرحت في غلبها وشقاها، وبصت لقت نفسها في الجبل لوحدها، مشيها في الخلا، مشيها في الخلا، ما تعرف رايحة فين. نظرت كده على مدد الشوف، لقت واحد عرباه مولع النار في الجبل. قالت خلاص، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. من بعد ما طال المشوار، ايه يا حاج؟ الله اكبر. وهي ماشية يا حضار، من بعد ما طال المشوار، الله اكبر. وهي ماشية يا حضار، وجدت راجل قايد نار في الجبل على مدد الشوق. نظرت الى النار من بعيد، قالت لنفسها بالتأكيد. نظرت الى النار من بعيد، قالت لنفسها بالتأكيد. لازم هناك مخاليق وعبيد، لازم هناك مخاليق وعبيد يعملوا معايا اي معروف، يعملوا معايا اي معروف. ناديت على شيخ الغربان، قالت سلام الله يا فلان، سلام عليكم. ناديت على شيخ الغربان، قالت سلام الله يا فلان، استحلفت انا بالقران، استحلفت انا بالقران، تسمع لي شرحي مع الظروف. يا عمي يلي ايد النار غريبه وزماني جبار، يا عمي يلي ايد النار غريبه وزماني جبار، يا عمي يلي ايد النار غريبه وزماني جبار. استرني استرك الستار، استرني استرك الستار، ده حالي اصبح مش مألوف. نظر اليها شيخ العرب، وقال حكايتك دي عجب. نظر اليها شيخ العرب، وقال حكايتك دي عجب. مش ممكن ارفض لك طلب، مش ممكن ارفض لك طلب، فلوس معايا ألوف وألوف. اتفضلي وتعالي أوام، باين عليكي بنت كرام. اتفضلي وتعالي أوام، باين عليكي بنت كرام. يا ميت خسارة على الأيام، يا ميت خسارة على الأيام، هعيشك في حرير ملفوف. واسمع. نظرت إلى شيخ العرب سلمان في الجبل، وحيته بتحية الإسلام، سلام عليكم يا عم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا غريبة. قال أهلا، يا هلا يا هلا يا هلا، على الرحب والسعة، اتفضلي. قعدت جنبه، نظر لها لقاها بتبكي بدمع العين. مالك يا صابرين؟ بتبكي ليه يا صابرين؟ بتبكي ليه يا صابرين؟ حكيت له على الموضوع وعلى اللي هي فيه. سال الدموع وبكى ونظر لها بعنيه، وقال يلي تحب الحلال اوعى الحرام تراعيه، يلي تحب الحلال والحرام ترعيه أصل الحرام بهدي العالي ويوطيه أما الحلال يقيم الواطي ويعليه واللي بيمشي عدل يته عدو فيه واللي زرع شوك بإيده رح يجنيه على رأي أهل زمان على رأي أهل زمان قالوا كلام وله معنى اللي معه ربنا إذا كان علي لذوي أكرمها يا ناس غاية الإكرام ما يوم نظر لها نظرة حرام أكرمها يا ناس غاية الإكرام ما يوم نظر لها نظرة حرام عاشت عنده تلات أعوام تصوم وتصلي وهي حزاء في يوم من ذات الأيام نادى مراته بقى يا كرام وفي يوم من ذات الأيام نادى مراته يا كرام وقال نفسي بقى في غلام رب تقبل دعوان سلمان في زواج صبري من بعد عشرة تلات سنين فكر سلمان في زواج صبري من بعد عشرة تلات سنين ومراته الأولى قليلة الدين مراته الأولى قليلة الدين غارت منها يا عباد الله فكر سلمان في زواج صبري من بعد عشرة تلات سنين ومراته الأولى قليلة الدين غارت منها يا عباد الله واشتدت الغيرة يا إخوان بعد النور ما هل وبان واشتدت الغيرة يا إخوان بعد النور ما هل وبان وضع الصبرين للشيخ سلمان وضع الصبرين للشيخ سلمان ولد جميل سبحان الله سموا الولد يومها مسعود في وسط العيلة مالوهش وجود سموا الولد يومها مسعود في وسط العيلة مالوهش وجود ومرت أبوه عدو ولدود قامت في يوم وراحت شايلة قالت قاتله ولا أخبي ولا أروح في الخلا وداري قالت قاتله ولا أخبي هروح الخلات فين وداري هي وشيطانها كانوا حوالي هي وشيطانها كانوا حوالي وفي مغارة راحت شايلة. الله أكبر يا حاج الله أكبر يا حاج. الشيخ سلمان لما أعجب بصابرين نادى على مراته الأولى وقال لها لا حياء في الدين، أنا متجوزك يا مراتي من زمان وما خلفتش منك لا بنات ولا صبيان، أنا هتجوز صابرين ونفسي ومن عيني ربنا يبعت لي ولد من ظهري يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جاب المأذون وكتب كتابه على صابرين، ولكن مراته الأولى غارت منها، وربنا قال عن كيد النساء في القرآن الكريم إن كيدهن عظيم. لما صابرين وضعت الولد مسعود جميل الصورة سبحان من خلق فصور، الولية خلت صابرين والشيخ سلمان خرجوا وراحوا السوق ونفذت حكمها على مولود بريء لم يقترف ذنبا وشالته وخرجت في الجبل أرادت إنها تدفنه، ولكن يا مستمعين فشلت المؤامرة، واحد عرباوي معدي عليها خافت أحسن المؤامرة تنكشف رمته في مغارة في الجبل وجابت شوية حجارة وقفلت عليه باب المغارة وسابت مسعود في الجبل لوحده، ولما رجعت إلى البيت عملت إنها بتعيط، دخل الصابرين عليها والناس ملمومين حواليها، ولما عرفت الحكاية بكت صابرين على ضناها بكاء القلب والعين، وقالت إيه يا مستمعين نسمع نشوف صابرين بتبكي على ضناها وتقول إيه. قل يا رب حنن قلوب الناس لكل غريب يا رب يا رب يا حاج ايوه يا رب حنن قلوب الناس لكل غريب واجعل في وشه القبول دايما وهو غريب واجعل في وشه القبول دايما وهو غريب لابد من يوم يرجع فيه الغريب الى اهله في ساعة ما تكونش فيها عين الحسود بتصيب. مرت ايام وشهور وابوه بيلف ودور مرت ايام وشهور وابوه بيلف ودور وهيعمل ايه معذور لكن الضنا غالي. مرت ايام وشهور وابوه بيلف ودور وهيعمل ايه معذور لكن الضنا غالي. كان قلبه بيقول على حبيبه ضنا كان قلبه بيقول على حبيبه ظلام ومسعود هو مناه مسعود هو مناه يا من انتظروا ليالي يا من انتظروا ليالي سلمان صبر صبري وقال لها كلمتين سلمان صبر صبري وقال لها كلمتين سلمان صبر صبري وقال لها كلمتين ده قضاء رب العالمين ده قضاء رب العالمين والأمر من العالي واللي بيصبر على الضراء لازم يشوف أيام سراء اللي بيصبر على الضراء لازم يشوف أيام سراء قالوا الصبر ده أحلى دواء قالوا الصبر ده أحلى دواء اسمعوا معايا إلى أقوالي نسمع معاك الصبح يا حاج معاك الصبح يا حاج الله أكبر عليك مرات أبوه الخينة رمته في الجبل ورجعت تصنع وبعد بحث طويل بين المراعي والجبال الناس فضلوا يلفهم على مسعود ولكن الراجل سلمان مؤمن بقضاء الله نادى على صبرين وقال لها يا صبرين اصبري وفضل يذهب عنها الحزن ويصبرها قال لها تعالي ما نصلي ركعتين لله وندعي ربنا ربنا يعوض علينا بولد غيره تقبل الله منهما الدعوات وانجبت صبرين بنت وحدة يا حضرات سموا البنت ايه سموا البنت سعدية الراجل سلمان لما ربنا بعت له البنت قال كله رضا كله رضا ولكن حنسيب سلمان وبنته سعدية ونرجع إلى مسعود وهو في المغارة نشوفه عمل إيه وعاش جمال النبي يصلي عليه نرجع إلى مسعود وهو في الخلا عدى عليه راعي غنم شقيان نرجع إلى مسعود وهو في الخلا عدى عليه راعي غنم شقيان سمع صراخ الطفل من الجوع قوي قوي سمع صراخ الطفل من الجوع قوي قوي دخل وشاله وقلبه كان فرحان مسعود نايم في المغارة واحد عرباوي معدي على المغارة حب يستريح شوية ساعة الظهرية جت الراحة بتاعته جنب المغارة اللي فيها مسعود الراجل العرباوي نايم سمع الولد بعيط سمع الولد بعيط لأنه يلف حوالين الجبل لحد ما عرف مصدر الصوت ودخل المغارة لقى الولد نايم وعمال يعيط بكاء شديدا شال الولد على صدره وهذا الرجل الغنام ربنا حرمه من الصبيان خلفته كلها بنات شال الولد من على الأرض ووجد على صدره حجاب مكتوب عليه مولود سعيد اسم المولود مسعود وجد على صدره مولود وجد على صدره موجود حجاب عليه اسمه مسعود فقال ده خير بعته المعبود قال ده خير بعته المعبود عندي بنات ولا فيش صبيان عندي بنات ولا فيش صبيان هيبقى ابني وهربي مدام اهله فرطوا فيه هيبقى ابني وهربي مدام اهله فرطوا فيه وعالحجاب اسمه هخلي عالحجاب اسمه هخلي ذكرى عشان الحق يبان ذكرى عشان الحق يبان كبر الولد وبعد عوام اصبح راعي للاغنام كبر الولد وبعد عوام اصبح راعي للاغنام وبيننا ماشي يا كرام، مسعود كان ماشي يا كرام، بينما ماشي يا كرام ورا الغنم لقى وجه جناه، ورا الغنم لقى وجه جناه، الدم حن لبعضه يا ناس، والموقف يومها كان حساس، الدم حن لبعضه يا ناس، والموقف يومها كان حساس، سألها عن اسمها والناس، سألها عن اسمها والناس من قرايبها والعربات، قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية، قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية، قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية. قالت له اسمع يا عنيا، اسمع اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية. اسمك سعدية؟ منين يا سعدية؟ منين؟ قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية، قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية، بلدك فين يا سعدية؟ قالت له البلد الفلانية، مسعود بينما ماشي في الجبل اشتغل غنام، وطبعا عادة العرب دايما بيبقوا الحريم مع ازواجهم، فهو ماشي بالغنم شاءت الاقدار عتف اخته سعدية، الدم حن لبعضه، الدم حن لبعضه، نادى عليها اخوها ولكن هي ما تعرفوش، بقول لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي سعدية. منين يا سعدية؟ قالت له من البلد الفلانية. متجوزة ولا لسه يا سعدية؟ قالت له لسه. قال لها طيب ممكن تتجوزيني يا سعدية؟ قالت له ماله؟ بتقول ايه يا حاج؟ قالت له ماله؟ تعال اخطبني من بوي. تعال اخطبني من بوي. الله اكبر. قال لها بكرة ان شاء الله راح اجيب المأذون، راح اجيب المأذون واجيب العيلة ونكتب الكتاب. البنت روحت على البيت، روحت على البيت فرحانة، نادت على أمها وقالت لها يما جاي لي عريس، يما جهزي الشربات يما. أمها قالت لها شفتيه يا سعدية؟ قالت شفته يا ماما. ساعة ما شفته يا ماما دمه راح جاذب دمي، كأن أخويا شقيقي من أبي وأمي. ساعة ما شفته يا ماما دمه راح جاذب دمي، كأن اخويا شقيق من ابي وامي، حبيته اوي يا ماما، وبسرعة نطق فمي وقرينا فتحة يا ماما، لابد نتجوز وبكرة ميعاد العريس، افرح يا أمي. سعدية لما روحت على امها قالت لها جاي العريس يما، حضري الشربات يما. امها بصت لها لقتها داخله فرحانه فرحانه وعماله تقول يدي الهنا ويدي الهنا السعدي جل لحدنا الهانة ويدي الهانة السعدي جل لحدنا يدي الهانة ويدي الهانة السعدي جل لحدنا ما تيلا يما هات الشربة يلا يما هات الشربة ده عريسنا جاي في حينا حسب الميعاد العريس حضر والعيلة والمداعي كلهم موجودين وأول ما دخلوا البيت بدأوا في التعارف ولكن بصوا في هذه اللحظة وجدوا أم العروسة قاعدة في ركن لوحدها وبتبكي ودموعها نازلة على الخدين بعد ما تذكرت ابنها وعملت تبكي وتقول يا قلبي يا قلبي الله أكبر يا قلبي يا الله أكبر يا حاج يا يا يا يا يا قلبي اصبر مدام الوعد متداري يمكن يجيك الفرح من ربنا الباري ويكون حبيبك في جارك وانت مش داري المداعي بصوا لام العروسه لوها بتبكي طبعا حصل عندهم ذهول لما اللي حضرهم شافوا صابرين قاعده دموعها على الخدين لما اللي حضروا شافوا صابرين قاعده دموعها على الخدين لما اللي حضروا شافوا صابرين قاعده دموعها على الخدين ظاهر عليها القلب حزين وده بيظهر في النظرات سألوا قالوا الغمالي يا ست ايه اللي جرالك سألوا قالوا الغمالي يا ست ايه اللي جرالك انت اللي امك ده عيالك انت اللي امك ده عيالك وعريس بنتك من البشوات قالت انا عايز اتعرف واحنا بنسبكم نتشرف قالت انا عايز اتعرف احنا بنسبكم نتشرف وكل منا لازم يعرف كل منا لازم يعرف قبل اتفاقنا مع العقودات هنروح لشيخ يعمل حجابين لعريسنا وعروستنا الاتنين هنروح لشيخ يعمل حجابين لعريسنا والعروسه الاتنين قالوا لها بتقول ايه قالت قبل ما نكتب الكتاب نروح لواحد شيخ يعمل لهم حجابين وفيهم سبع آيات من الذكر الحكيم علشان ربنا يحفظهم من الشياطين قالوا لها بسيطة إذا كان على حجاب العريس أهو لما ظهر الحجاب عرفته يا مستمعين لما الحجاب ظهر لأمه ودمها حن لدمه لما الحجاب ظهر لأمه ودمها حن لدمه مسعود عرف انها امه مسعود عرف انها امه وناديت عليه يا حضرات، قالت له أهلا يا عنيا، ده الليلة ليلة هنية، ودي مش عروسك يا مسعود، ده ديا أختك سعدية. عارف امه، امه اللي بقى يحملوا همه، كل الحبايب حضروا لهم والكل راحوا يباركوا لهم، حتى العوازل باقوا لهم والشر في بيتهم راح ومات، القصة دي من جوه القلب، هدية من يحيى للشعب، القصة دي من جوه القلب، هدية من يحيى للشعب، سجلناها لصوت الحب، سجلناها لصوت الحب، وإلى اللقاء في الحفلات.